ليش فوائده. واضح؟ واضح. قضية الحديث بغير الذكر أثناء الجلوس على الأرض. كيف؟ قضية التكلم بغير الذكر. سبق الكلام. نعم. قلت أنت ضعيف هذاك. هذاك ضعيف لأنه كاشفين عن عورتيهما. أما حديث ينهى عن الكلام المباح في الخلاء لا يوجد له ذلك. لا ما صحيح أمر ما له أصل منه. خلاص سيدي أمران، إذا رجل على سفر أو إن لم يكن على سفر يقول يفجع سفر بارك الله فيك سيدي. سؤال آخر سيدي، مثلا نفرض أن الإنسان دخل بالقرآن إلى ابن الحرام، هنا شو بيكون الحكم؟ هل يجب الدخول في المرحاق العقون الحمام يعني يقول انه ابن حمام يعني الحمام سيدنا خليفة الأولي مرحاق يا أخي يعني الحمام صار معناه دلالته عامة تشمل إذا دخلت مشان غسل يديك، تشمل مشان تعمل دوش، لكن أنت قول المرحاض، هو بده يقضي حاجته في المرحاض ومعه مصحف، فهل يجوز؟ الجواب إذا كان هذا المصحف كما هو الواقع غير ظاهر محطوط في الجيب الداخلي من الجاكيت أو من القميص أو ما شابه ذلك فلا شيء عليه، فإذا كان دخوله والمصحف في المرحاض هكذا لا شيء عليه، شو بقى الحمام والمغسلة والآخرين؟ وضح لك؟ كنت أريد أن أنتج مرات تكون واحد مع مصحف الشمسي زي هذه وفي سفر ويحتاج إلى دخول بيت الخلاء، لا يستطيع أن يتركه في الخارج لكي لا تسرق. نعم. ومصحفه في جيبه أو في الشنطة. من هنا رسالة أنا فهمت الجواب لا حرج. لا حرج. لا حرج. نعم. كنت بدي أسأل عن بعض المواضيع لأنه ما تمليت أنسى منه. والله ما تمليت أنا كمان، أنا جيت الصباح وجيتني وقت أصلي ثم لما علمت في موضوع تشريح الأموات حديثا ورد على الرسول عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسري وهو حي، وهناك استدلال بهذا الحديث على حرمة تشريح الميت بغض النظر عن أي أسباب، لأن هذا الحديث لم يكن معللا فحيث إذا انتفت العلة فنقدر نشرح، فما رأيكم في الموضوع؟ رأيي هو كما يدل الحديث لكن بقيد، وهو المؤمن المؤمن كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا، فالتشريح بالنسبة للمسلم لا يجوز إطلاقا لأن فيه تمثيلا، أما بالنسبة لغير المسلم فإذا كان بإذن أهله جاز لأنه ليس له تلك الحرمة التي للمسلم. واضح الجواب؟ تفضل. طيب الآن في شيء اسمه الطب الشرعي، يعني التشريح يكشف الجرائم ويكشف هذا، ما في باب في السنة يجيز ذلك؟ هذا ليس طبا شرعيا، هذا طب فقهي. عرفت كيف؟ يجب أن نفرق بين أمرين. يعني بعض الفقهاء خاصة في آخر الزمان يجتهدون اجتهادات بالرأي كما كان يقال عن أهل الرأي قديما في الكوفة، لكن هؤلاء أولا يغلب عليهم البعد عن دراسة الفقه السني وأعني به الفقه المستنبط من السنة، لأنهم لا يعنون منذ نعومة أظفارهم إلى أن يتخرجوا